بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا الرسالة الرابعة في التجهيزات والاستعدادات شبه النهائية، لا النهائية، احنا في مراجعة ليلة الامتحان قبل رمضان والايام بتجري بينا ومحتاجين نلحق قبل فوات الاوان. وخدنا ثلاث رسائل كنا بنقول تدبر ولعلكم تتقون وقصر امل، عشان كده اياما ومعدودات ادارة وقت، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عارف دي بتقولك ايه؟ بتقولك البس ثوب الخدمة، مش فاهم حاجة، بتقولك يا تصوم صح يا ما تصومش، يا تصومي عدل يا ما تصوميش. يعني ايه؟ اصل انا عيان ومش قادر واصلي صايم. يعني ايه اصلي صايم؟ صايم بقى فمش هعمل اي حاجه، مش هقرا قران على فكره، مش هذكر، مش هروح اصل رحم، مش هبر، مش هعمل، مش هسوي. ليه؟ صايم، اصلي صايم ومسافر، اصلي صايم وعيان. قال لك لا ما تصومش، لا ما تصومش، يا تلبس ثوب الخدمه وتبقى عارف يعني ايه انت صائم. ان كنت صائما فان سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. لو كنت صائم لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لازم يبقى في حاجه مختلفه، لازم يبقى في فرقان، لازم يبقى في فاصل ولن نواصل. يعني ايه؟ واحنا شغالين دلوقتي في شعبان وبدانا نصوم وبدانا نجهز، محتاجين نفهم المعاني دي. صوم صح، يعني ايه صوم صح؟ يعني ما يبقاش صيام فقط للطعام والشراب والشهوه، لا، يبقى كمان صيام عن كذب وعن غيبة وعن نميمة، يبقى امتناع عن حاجات كتير احنا مش عايزينها في حياتنا، حاجات كتير احنا تعبنا بقى من الوقوع فيها ومن وحلها، كفاية بقى عايزين نطهر، عايزين نرقى عند ربنا سبحانه وتعالى، ما نبقاش طول الوقت في نفس المنزلة دي. اجهز بانك تعمل ايه؟ تلبس ثوب الخدمة، صوم صيام صح، ما يبقاش مجرد صيام جوارح، يبقى كمان صيام عن معاصي، يبقى كمان صيام القلب عما سوى الله. يعني ايه؟ يعني مركز بقى شوية مع ربنا، يعني بقى ربنا يبقى فعلا الاول في قلبي ليس قبله شيء. يعني ايه؟ يعني يبقى الاخرة اكبر همي مش الدنيا. عايز الجو ده ومش هيجيبه الا انك تفصل شوية وانك تبعد شوية وتقفل نفسك شوية وتناجي ربنا في الخلوة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بان تلبس ثوب الخدمة، صوم صيام صح.